إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، كما أخبر عن نفسه في كتابه في غير آية من القرآن، فقال سبحانه وتعالى واصفاً نفسه: إن الله كان عليماً حكيماً. والله عز وجل يفعل ما يفعله بحكمة، وحكمته سبحانه وتعالى مبنية على علمه، لقوله: إن الله كان عليماً حكيماً. فليست حكمة مبنيه على الهوى والجهل والعياذ بالله، انما مبنى حكمه الله جل وعلا على العلم والعدل. والله جل وعلا يقول: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، اي ان الله عز وجل يختار الانبياء ويصطفيهم على علم منه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي أن الله جل وعلا أعلم وأدرى أين يجعل النبوة ولمن تكون النبوة والرسالة. فالله جل في علاه لا يشرف أحداً إلا على علم، ولا يفضله إلا على علم. والله جل وعلا فضل البشر بعضهم على بعض، فجعل الأنبياء هم خيار بني آدم، وفضل الزمان بعضه على بعض، فجعل رمضان خير الشهور، وجعل ليلة القدر خير الليالي، وجعل يوم الجمعة خير الأيام، وفضل الله جل وعلا بعض الأماكن على بعض، فجعل مكة أشرف بقعة فوق ظهر الأرض، وكذلك فضل الله جل وعلا سيناء وشرفها وكرمها. والله جل وعلا يقول في كتابه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال العلماء المفسرون: إن الله جل وعلا ارتقى من الأدنى إلى الأعلى، فبدأ بأرض الشام حيث التين والزيتون، حيث بعث عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك ذكر طور سيناء، بلاد وأرض سيناء حيث بعث موسى عليه السلام، ثم ذكر بعد ذلك مكة شرفها الله حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل أن سيناء من أشرف البقاع وأطهرها وأكثرها بركة بعد مكة شرفها الله جل وعلا، لأن الله عز وجل اختارها ليكلم على أرضها نبيه موسى عليه السلام، كما قال جل في علاه أنه ناداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. والبقعة المباركة هي سيناء، باركها الله عز وجل لما نادى عليها كليمه موسى عليه السلام، باركها الله عز وجل لما اصطفى فوقها نبياً من أكرم أنبيائه ورسله بعد محمد وإبراهيم عليهم جميعاً الصلاة والسلام. بل إن أرض سيناء تجلى الله تعالى إلى جبلها، وهذا التجلي لم يقع لبقعة فوق الأرض إلا لسيناء، كما قال ربنا جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فقال له ربه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يبين الله جل وعلا في هذه الآية أن موسى عليه السلام بعدما اصطفاه الله جل وعلا للنبوة والرسالة ذهب إلى الميقات إلى أرض سيناء ليكلمه الله، فلما سمع كلام ربه استأنس قلبه وفرح بسماع كلام الله، فأراد أن تأنس عينه برؤية الله كما أنست أذنه بسماع كلام الله جل وعلا. فإن الإنسان إذا سمع صوتاً فشعر معه باللذة والحلاوة فإن نفسه تشتاق إلى رؤياه بعد ذلك. ولله المثل الأعلى، لما سمع موسى كلام الله اشتاقت نفسه إلى رؤية الله جل وعلا، فقال رب أرني أنظر إليك، فقال له ربه: لن تراني، أي لا تقدر اليوم على رؤيته ولا تتحمل أن ترى نور الله ووجهه الكريم جل في علاه. وأراد الله عز وجل أن يبرهن لموسى على هذه الحقيقة، فقال له: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومن المعلوم أن الجبل أشد صلابة وقوة وتماسكا من الإنسان آلاف المرات، فإذا انهد الجبل العظيم الصلب الصخر المتماسك لما يتجلى له الله، فمن باب أولى أن ينهد موسى عليه السلام إذا تجلى له الله جل وعلا. فلما تجلى ربه للجبل، فما أن تجلى الله جل في علاه إلى الجبل حتى اندك، أي صار الجبل كحبات الرمال والتراب. فلما رأى موسى اندكاك الجبل على هذا الحال أصابه فزع شديد، وملأ الخوف قلبه ونفسه حتى خر موسى عليه السلام من شدة الخوف مغشياً عليه من هول ما رأى. فهذا يبين لك أن الله جل وعلا تجلى على أرض سيناء، والله سبحانه وتعالى لا يشرف شيئاً من خلقه زماناً أو مكاناً أو إنساً إلا لشرفه ومكانته. فالله جل وعلا اختار من كل الأرض سيناء ليتجلى عليها، هذا لشرفها وعظم مكانتها عند الله رب العالمين. فإذا ثبت هذا وصح عندكم مكانة سيناء وشرف منزلتها عند ربها، وأنها الأرض التي اختصها الله عز وجل ليكلم فوقها موسى عليه السلام، فسمع فوقها نداء الله وكلام الله، وهي الأرض التي اختصها الله جل وعلا ليتجلى فوقها إلى موسى عليه السلام. فاختصها الله عز وجل بأمرين: الأمر الأول سماع موسى لنداء الله رب العالمين، والأمر الثاني رؤية أو تجلي الله رب العالمين للجبل فوق أرض سيناء. فإذا عرفت هذا فاعرف قدر هذه البقعة الشريفة، وأنها بقعة مباركة طيبة شرفها الله جل وعلا قبل أن يبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمها الله جل وعلا بهاتين الكرامتين العظيمتين، أن يكلم فوقها موسى وأن يتجلى له. فإذا عرفت هذا ينبغي أن تعرف لهذه البقعة قدرها وشرفها ومكانتها. وإن من المصيبة، كل المصيبة، أن يعرف عدوك قدرها وتجهله، وأن يحرص عدوك عليها وأنت لا تحرص عليها، فهذه مصيبة عظيمة. فينبغي لنا أن نحرص على سلامتها، وأن تبقى عزيزة، وأن تبقى آمنة سالمة تحت أمر أهلها ومواطنيها من أهل مصر. ينبغي لنا أن نحرص على أمنها وعلى سلامتها، وأن نكون على بصيرة وعلى وعي لما يخطط ويحاك لبلادنا وغيرها من بلاد الإسلام. ينبغي للمسلم أن يعي وأن يفهم أن الأمر عند عدوك ليس أمر قطعة أرض وليس أمر جزء من أرض، إنما الأمر أطماع تملأ نفوسهم ومكر يملأ صدورهم، يريدون بهذه الأطماع وبهذا المكر أن يسلبوا الناس أرضهم كلها، وأن يسلبوهم كل ما يمتلكون من خيرات وبركات. يريدون أن يعيثوا في أرض مصر فساداً. وهذه وصية توراتية جاءت في توراتهم وكتابهم المقدس، أنهم قيل لهم: وأهيج مصريين على مصريين. فهذه وصية توراتية مبدأ الأمر فيها أن يحدث أو أن تحدث خلخلة في المجتمع، ويحدث افتراق وتشرذم وتحارب وعداء. ساعتئذ تضعف قوى البلاد وتضعف قوى الناس، فعندها يستطيع العدو أن يستطيل على بلادنا، وأن يأخذ منا تلك البقعة المباركة كما أخذها قبل ذلك. وإن الله جل وعلا شاء وتفضل وأكرمنا أن نستردها منه بقوتنا بعد فضل الله رب العالمين، بقوتنا وقدرتنا التي وهبنا الله ومكننا الله جل وعلا. فهذا درس للشباب أن يتعلموا أنهم في عالم لا يحترم إلا الأقوياء، أننا في عالم لا يحترم إلا الأقوياء، ومواثيقه وعهوده إنما تكون للأقوياء. أما الضعفاء فلا يرى عندهم مواثيق ولا يسمع لهم عهود، إنما المواثيق والعهود للأقوياء. فكل أمة لا قوة لها ترعى حقها سيضيع حقها وستضيع معه، كل أمة لا قوة لها ترعى حقوقها ستضيع حقوقها وتضيع هي معها. وأول أسباب الضعف وأعظمها في أي أمة وحدوث الافتراق والاختلاف والتعادي والتحارب بين أبناء الأمة الواحدة. لهذا قال لنا ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال لنا ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، اصبروا على اجتماع الكلمة واتحاد الصف، اصبروا على تربية أبنائكم، اصبروا على إيجاد القوة الإيمانية والمادية لحماية حقوقكم وأراضيكم. أما إذا ظهر التنازع وظهر الاختلاف وظهر التحارب، فعندئذ سترى الأمة ضعيفة، وسيطمع فيها كل مقبل ومدبر، ويجلسون يتقاسمونها كما يتقاسم اللصوص ما سرقوه من المال في غير حياء ولا خجل، كما وقع هذا قبل ذلك. فينبغي لنا عباد الله أن نعرف قدر نعمة الله جل وعلا علينا، أن رد إلينا أرضنا، ورد إلينا حقنا، وأمن بلادنا، فنعيش في وطننا آمنين بفضل الله رب العالمين، ثم بفضل قوة بلادنا. ولولا ذلك ما أمنا. وأنت لو تبصرت سترى مصر تحدق بها الأخطار من الغرب والجنوب والشرق، والبلد الوحيد في العالم الذي تحيط به الأخطار من كل جهة هي مصر. وهذا لم يقع مصادفة، هذا لم يقع مصادفة، كما جرى ما جرى مع سوريا مؤخرا لم يقع هذا مصادفة، فلم يفر بشار من سوريا مصادفة، ولم يهرب ليلجأ إلى روسيا مصادفة، إنما هذه أمور تطبخ بليل بين القوى العالمية يقتسمون فيها بلاد الإسلام، فيترك هذا لهذا، ويتنازل هذا لهذا، ولا تظهر حقائق الأمور إلا بعد أن يجري على المسلمين ما يجري. الله يعلم أننا نبغض بشار، ونبغض حكمه، ونبغض غشمه وظلمه، ولكن الحقيقة أن ما جرى لسوريا إنما هو تدبير من القوى العالمية يقتسمون أرض الإسلام وبلاد المسلمين، فينبغي أن تكون على بصيرة. فمصر يخطط لها ويدبر كي تقع وتركع ويقتسم العدو خيراتها. ساعة إذن سيتمنى كل واحد منا لو عدنا إلى ما كنا عليه من أمن وأمان، وجرى ما جرى ونحن آمنون، جرى ما جرى علينا من هم وغلاء وتعب. وهذا لا يعني أن الإنسان يرضى بالغلاء أو يرضى بظلم أحد للمسلمين، لا والله، ولكني أقول لكم أن الشر بعضه أهون من بعض. فالإنسان إذا أصابت الغرغرينة أصبعه يخيره الطبيب بين أن يقطع أصبعه أو يترك الغرغرينة في يده حتى تقطع يده كلها، ثم لو تركها ستمضي الغرغرينة في بدنه حتى يموت، فيخيره الطبيب بين أن يموت وأن يقطع أصبعه، فيختار كل عاقل أن يقطع أصبعه ليبقى حية. المرأة قد تحمل، فيأتي الطبيب فيخبرها أنه لا يمكن أن يبقى الجنين في بطنها، لأن بقاءه في بطنها يعني موتها، فيختار كل عاقل أن يجهض هذا الجنين إذا تيقنا بشهادة الأطباء العدول أن بقاءه في الرحم يعني موت أمه. فساعة إذن اتفق الشرع والعقل أنه يجهض الجنين حفاظاً على حياة الأم، فكل عاقل يعلم أن الشر بعضه أهون من بعض، وأن الإنسان قد يختار أن يفعل بعض الشر وأن يقع في بعض الضرر حتى يدفع عن نفسه الضرر الأعظم. وأنت ترى هذا في طول حياتك وعرضها، في صباحك ومسائك، في حلك وترحالك، ترى هذا أمام عينك وتشاهده بنفسك. فهذا الذي يخرج إلى العمرة مثلاً يترك أهله شهراً أو شهرين وينفق المال ويبذل ما يبذل، وقد يموت أحب الناس إليه وهو غير موجود، وقد يقع لأبنائه مصاب عظيم وهو غير موجود، ويضحي بكل هذا ويركب هذه المخاطر ويخرج إلى العمرة طلبًا للخير الأعظم وهو إرضاء الله رب العالمين. قد ترى الرجل في بيته يعلم من ولده أنه وقع في خطأ ما وارتكب خطأ ما، ويريد أن يمنع ولده من هذا الخطأ فيعاقبه عقابًا موجعًا حتى يمنعه من الوقوع في هذا الخطأ، فالأب بنفسه هو الذي يعاقب ولده عقاباً موجعاً، فيفعل بنفسه ويده ما يتضرر من فعله لأجل أن يدفع عن ولده الضرر الأعظم، لأنه لو تركه لفسدت أخلاقه وفسد سلوكه، وساعتئذ سيكون الضرر أعظم. ترى بأم عينك الشاب الذي أدمن المخدرات، يجتمع عليه أبوه وإخوته وأبناء عمومته، يجتمعون جميعاً ليأخذوه بالقوة والإكراه والإجبار، إما أن يضعوه في غرفة ويقيدوه بأيديهم حتى يمنعوه من التعاطي، ويرونه يشكو مر الشكوى ويتألم أعظم الألم، ويتحملون هذا الضرر حفاظاً ومنعاً له من الضرر الأعظم أن تهلكه تلك المخدرات. فهذا بين في الحياة في طولها وعرضها، كلنا يفعل هذا، يرتكب الضرر الأدنى دفعاً ومنعاً للضرر الأعظم. فالإنسان قد يرضى بأمر فيه ضيم عليه، فيه ضيم عليه، قد يرضى بأمر فيه إرهاق له دفعاً للضرر الأعظم عليه وعلى أمته جميعاً. فينبغي لنا عباد الله أن نحافظ على أمن بلادنا وعلى سلامتها، لأن الدين لا يقوم إلا بالأمن. قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فطلب الأمن قبل أن يطلب النجاة من الشرك، لأن الإيمان لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا تحت ظلال الأمن والأمان. فإذا فقد الأمن وفقد الناس أمنهم والعياذ بالله، ساعتئذ لن يقدروا على صلاة ولن يقدروا على حج ولا عمرة، بل ربما لا يقدر الرجل أن يخرج من قريته إلى قرية مجاورة إذا فقد الأمن. فيا عباد الله، ينبغي لنا أن نعلم قدر النعمة التي أنعم الله تعالى علينا بها، أن خصنا الله جل وعلا بتلك البقعة المباركة من الأرض، وأن خصنا الله جل وعلا أن جعل مصر هي قلب العرب وهي سيفه ودرعه، وهذا قدرها ومصيرها، وينبغي لأبنائها أن يعلموا هذا. فالتاتار ما ردوا عن الأمة الإسلامية إلا بمصر بعد فضل الله رب العالمين، وما فشلت الحملات الصليبية بعد فضل الله جل وعلا إلا بمصر، وما رد صلاح الدين الأيوبي المسجد الأقصى من يد الصليبيين بعد فضل الله جل وعلا إلا بمصر. تلك المعارك الفاصلة في تاريخ أمة الإسلام، شاء الله رب العالمين أن يكون وقودها هم جنود مصر وهم أبناء مصر هذا قدرها، وهذا أمر الله جل وعلا فيها. فينبغي لأبنائها أن يكونوا على قدر المسؤولية. الشباب والشابات، إن الإنسان عندما يسمع شاباً يقول عن بلده ووطنه، يقول يكشي يولع، هذه مصيبة، كيف يهون عليك وطنك وتهون عليك أرضه حتى تتمنى لها الدمار والخراب؟ أما تدري أن خرابها دمار لك ولأولادك ولأحبابك؟ أما تدري هذا؟ إن هذا الكلام يبث في الأمة من أجل أن تهون عليهم بلادهم، فساعة إذن يتمكن عدو المسلمين من المسلمين. ولكن بفضل الله جل وعلا، مصر بفضل الله عصية عليهم، عصية أن يغزوا أبناءها، عصية أن يدمروا بلادها وحضارتها، وستبقى عصية كما كانت عصية، وستبقى درعاً وسيفاً للإسلام كما كان إن شاء الله رب العالمين. ولكن القضية فيك أنت، أنت ماذا تقول وماذا تعتقد وماذا تصنع؟ والله جل وعلا سيسألك عما تصنع في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمة الإسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الأمة. أما بعد، فإن سيناء لما تحررت سبق هذا التحرر حرباً دارت بيننا وبين اليهود على مدار 6 أعوام كاملة، استشهد فيها منا العدد الكثير حتى لا تكاد تجد عائلة إلا وفيها شهيد، ومنها رجل قد قضى نحبه وهو يسعى مع إخوانه ضباطاً وجنوداً لتحرير سيناء ورد اليهود عن مصر. وكم جرت لليهود فوق أرض مصر من جرائم وعدوان، كان من أبشعها أن ضربوا مدرسة ابتدائية بالطائرات فقتلوا عشرات الأطفال بغير هوادة ولا رحمة كما ترى اليوم في غزة. ولو وجدوا من مصر الضعف واللين لضربوا على إثرها عشرات المدارس والمستشفيات، ولكنهم وجدوا بعد ذلك من مصر من جنودها وأبطالها وشهدائها ردًا جعلهم يفكرون قبل أن يفعلوا مثل هذا الفعل المجرم الآثم عشرات المرات، يفكرون في الرد الموجع الذي سيأتيهم من مصر. واليوم بدأ يتردد كثيراً على ألسنة الساسة اليهود وقادة جيوشهم وإعلامهم الرسمي وغير الرسمي، يتردد كثيراً أن مصر تعد العد لحرب اليهود، وهذه إرهاصات لأمور ستأتي بعد. ومن يلاحظ ويبصر ويرى يرى أموراً تجري في الخفاء وفي العلن، ولكنها لا يعلن عن أسبابها الحقيقية. كل هذه الأمور قد تكون استعداداً لأمر يجري لمصر حفظها الله رب العالمين من كل سوء، وإن اليهود يتكلمون كثيراً هذه الأيام على ألسنة ساستهم وقادة جيوشهم وإعلامهم الرسمي وغير الرسمي عن قوة الجيش المصري وقوة تسليحه وقوة عتاده الذي فوجئ به اليهود في هذه الأيام. وإن اليهود قبعوا في الشرق الأوسط بشرط أن تكون لهم الهيمنة العسكرية، فلا تملك أي دولة من دول الشرق الأوسط سلاحاً يناظر أو يماثل سلاح اليهود، لا سيما سلاح الطيران والدفاع الجوي. وهذا أمر بين معلوم، فكثير من الطائرات تريد الدول العربية أن تشتريها، فتتدخل قوى عالمية لمنع بيع هذه الطائرات للدول العربية، رغم أن تجارة السلاح كما يعلم القاصي والداني أعظم التجارات ربحاً على وجه الأرض، ورغم أن الدول التي تبيع هذه الطائرات تبيعها بمليارات الدولارات، فهي تتمنى أن تبيع لتربح ويقوى اقتصادها، ولكن تلك القوى العالمية تتدخل لمنع بيع هذه الطائرات لمصر خاصة وللدول العربية عامة، حتى تبقى الهيمنة لليهود على دول الشرق الأوسط، كما رأيت قبل كيف ضربوا إيران ولم تقدر على رد يوجعها يوجع إسرائيل، كيف ضربوا العراق، كيف ضربوا سوريا، كيف ضربوا لبنان، كيف يضربون الآن غزة، ولا يقدر أحد أن يرد عليهم رداً يوجعهم، لأن لهم الهيمنة. ولكن عند مصر هم يعلمون عواقب ذلك حق العلم، ويعلمون أن ضرب مصر أمر لن تحمد عواقبه عند إسرائيل، وهم جربوا هذا في حرب الاستنزاف منذ سنة 67 إلى 73، وكان المصريون يضربونهم بعدد وأسلحة بسيطة يسيرة، ولكن الضرب كان موجعاً، لأن كان الذي يقوم بهذا الضرب سلاح الصاعقة المصرية، وهو من أقوى الأسلحة على مستوى العالم أجمع. فهم يعلمون عواقب العدوان على مصر، لذلك هم يخططون له ويدبرون له على مهل وعلى تؤدة، وينتظرون حتى تهيأ لهم الأمور فيفعلون ما يريدون. فينبغي للشباب أن يعي وأن يعقل وأن يستبصر، ماذا تريد بعد هذا الذي يجري؟ أمريكا تضع أسطولها الحربي على شواطئ ليبيا، شواطئ ليبيا يقيم عليها أسطول الأمريكان، الأسطول الثاني، وهو من أقوى أساطيلها البحرية، ماذا تريد؟ وعلى حدودك الشرقية يقبع اليهود، ماذا تريد؟ وفي جنوبك يأتي رجال الدعم السريع الذين صرحوا، بل صرح قائدهم بعداء مصر لهم، ماذا تريد؟ حتى تنتبه وتستفيق لبلدك ولوطنك، ماذا تريد بعد ذلك؟ ينبغي لنا أن نفيق وأن نعي ما يحاك لنا. ينبغي عباد الله للشباب والشابات أن ينشروا عبر صفحاتهم ما يؤدي إلى تماسك البلاد وقوتها، أن يبدو للعدو أن مصر متلاحمة متماسكة، إذا دق الخطر بابها لن يروا مصر إلا على قلب رجل واحد، كلهم رجالاً ونساءً يبغون الدفاع عن مصر وعن أرضها وعن سلامتها وأمنها، لأنهم إذا رأوا هذا عبر صفحاتكم وصفحاتكم تتابع، أقسم بالله تتابع من المخابرات العالمية، أقسم بالله تتابع من المخابرات العالمية، فإذا رأوا تماسككم وحبكم لبلادكم لن يقدموا على شيء. ستحمون بلادكم وأنتم آمنون في بيوتكم، ولكن إذا رأوا منكم الافتراق والاختلاف والهوى، ولا يشغلكم إلا الكرة ولاعبيها والممثلون وأفلامهم والقيل والقال، هذا ما يشغلكم، ساعتئذ سيعلمون أن الوهن قد ملأ قلوبكم وسيتجرؤون علينا. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على بلادكم، وحافظوا على أمنها وسلامتها، فإن أمنها أمن لنا ولأولادنا ولأحفادنا. ألسنا نعيش اليوم في ظلال أمن ضحى به أجدادنا؟ فمن مات شهيداً ما بين 67 و73 كانوا أجداداً لأمثالي، فنحن نعيش في أمن مطمئنين بسبب تضحيات هؤلاء. فحق لنا أن ندعو لهم بالرحمة، وأن ندعو لهم بالنجاة، وأن يجعل الله جل وعلا الجنة مثواهم، لأننا نعيش آمنين بسببهم بعد فضل الله رب العالمين. فأمنوا أبناءكم كما أمنكم أجدادكم، أمنوا أحفادكم كما أمنكم آباؤكم، واتقوا الله رب العالمين في مصر وفي أمنها وفي سلامتها، ولا تعينوا عدوكم على بلادكم. أسأل الله جل وعلا في تلك الساعة المباركة من يوم الجمعة، ونحن في بيت الله رب العالمين وبين يديه جل وعلا قاعدين، نرفع أكف الضراعة إلى الله سائلين مستغيثين مستنصرين: اللهم يا ذا القوة المتين ويا رب العالمين، اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا يكون إلا أمره، اللهم نجِّ مصر وبلاد المسلمين، نجِّ مصر وبلاد المسلمين، نجِّ مصر وبلاد المسلمين من كيد أعدائك أعداء الدين، من كيد أعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل مصر وبلاد الإسلام أمناً أماناً، سخاءً رخاءً. اللهم اجعل مصر وبلاد الإسلام أمناً أماناً، سخاءً رخاءً. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد بلاد الإسلام بشر وسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم يا منزل السحاب، اللهم يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود يا رب العالمين، اللهم اهزم اليهود يا رب العالمين، اللهم انتقم من يهود يا قوي يا متين، ومن أعان اليهود على المسلمين وأمدهم بالعدة والسلاح والقنابل والطائرات، اللهم عليك بهم وأنت القوي المتين. اللهم أنجِ المستضعفين في غزة، اللهم أنجِ المستضعفين في غزة، اللهم أطعم جوعاهم واسق عطشاهم وأمن خائفهم واكس عاريهم واحمل حافيهم، اللهم كن لهم وأنت القوي المتين، كن لهم ناصرًا ومعينًا، مدهم بمددك يا رب العالمين، مدهم بجبريل ورفاقه، مدهم بجبريل ورفاقه، وانتقم من أعدائك أعداء الدين، وانتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم بصر شبابنا بحقيقة ما يكاد لهم يا رب العالمين، واجمع كلمتهم على مرضاتك، واجمع كلمتهم لنصرة دينك، واجمع كلمتهم لحفظ أمن بلادهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفرج همنا، وسدد ديوننا، ويسر امورنا، وفرج كربنا. اللهم قو جنودنا المرابطين على حدودنا في الشرق والغرب والجنوب، اللهم قوهم يا رب العالمين. اللهم سدد آراءهم وآراء قادتهم، وسدد رميتهم، وأرهب بهم أعداء دينك. اللهم أرهب بهم أعداء دينك. اللهم انصر بهم أمة محمد، وانصر بهم ملة محمد، انصر بهم أمة محمد، وانصر بهم ملة محمد. اجعلهم يحبون الموت كما يحب عدوهم الحياة، اجعلهم يحبون الموت في سبيلك كأشد من حب عدوهم الحياة. اللهم احفظ بهم أمننا، واجزهم خير الجزاء عنا، واجزهم خير الجزاء عنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم يسر أمرنا، وفرج همنا، واكتب أجرنا، وأحسن عاقبتنا، واشف أمراضنا، ووفق مسعانا، ووفق مسعانا، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام. لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أمنا مما نخاف، أمنا مما نخاف. لا تجعلنا فتنة للكافرين، ولا تجعلنا فتنة للظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.